عصاميون لا نرضى بذل، ودين الله صيرنا عظاما، ندين بملة التوحيد شرعا، وخير الخلق نتبعه إماما، ورثنا أرضنا ملكا تليدا عن الآباء من عهد تراما، وفي الإسلام سدنا في مزيد، وقلبنا الزمان ولا النظام، وأعلتنا المواطن تاج مجد، لأن الله أعطاها المقام، تخيرها لبيت كان قدما، وبارك مكة البلد الحرام، وصير طيبة الحرم المثنى، ودارا للنبوة لا تسامى، وحف بقاعها من كل جنب ببلدان وأنزلها الكرامة، وخص جزرة للعرب بيتا، وبوأها من الفضل السنامة، وما الأبيات أنشدت افتخارا، ولكن للدفاع فلا ملام. فأرض الله يعمرها رجال، ودار الحق نكبرها احتراما، ولسنا شعبه المختار فيهم، ولكننا نسابقهم أماما، ونطمع في الوصول إلى قام به الإسلام مرفوع وساما، بأفعال يحققها جبال، ونترك غيرنا يلقي الكلام، فإن نمضي مضينا في علو، وإن نبقى فلن نرضى انهزاما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.